ممدوح Oh! Thank you. له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون عليك. فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاء سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل صبر جميل والله المستعان والله المستعان على ما تصفون. وَجَاءَ عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ

ممدوح قال يا بشرى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده كذلك كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمتك ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وهكذا ايها الجمع الطيب الكريم، قد فتح الله علينا بالذي هو خير، عشنا واياكم في هذا ذي التلاوه القرانيه المباركه والتي تلاها علينا ذلكم العالم القراني الاذاعي القارب اتحاد الاذاعه التلفزيون العربي بجمهوريه مصر العربيه والعالم الاسلامي، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد الإذاعي المعروف المقيم بهرية رجنة مركز الزقازيق لمحافظة الشرقية. نقلناها لكم على أحدث مكبرة الصوت لصاحبها الحاج سليم المحمد الشهير المقيم بصف الزريق مركز يبني، بالاشتراك مع الهندسة الكهربائية محطة الجيزة الكبرى لصاحبها الأستاذ زاهر شعبان الشهير المقيم بتل القاضي مركز ديار بنيه، مخازن الفراشة الحديثة لصاحبها الحاج بكر السليم الشهير المقيم بالديار بالبلد، الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية وزارة الأستاذ أحمد شعبان الشهير المقيم بتل القاضي مركز ديار بنيه. فترحب يا الإيمان إن هذا كان لكم الجزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له توالى.